حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، شنينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، ومانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، وفستق حلبي وسوداني. شنينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، شنينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، فستق حلبي وسوداني. مقصودي ونطورة حامل بارودي، جنينة حبيبي مقصودي ونطورة حامل بارودي، ملياني رماني سعودي وبلح عراقي ويماني، ملياني رماني سعودي وبلح عراقي ويماني، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عيني، ومانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عيني، حلبي وسوداني. نينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، نينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، فستق حلبي وسوداني. مش مشامي يغسل عين، ومانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، وفستق حلبي وسوداني. نينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، نينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغسل عين، مانجا مصري بلوني بلوني مش مشامي يخزي العين ومانجا مصري بلوني مش مشامي يخزي العين وفستق حلبي وسوداني.